بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 70 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد مضى الحديث في المجلس الماضي عن بداية كلامي عن ملخص عن غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عينه بها كما قال حافظ ابن كثير رحمه الله، ووقفنا عند بعث قريش لأبي سفيان لما حصل نقض العهد، بعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل. وذكرنا ما كان منه أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه، ثم جاء إلى عمر فأغلظ له القول رضي الله عنه، ثم جاء عليا فلم يفعل، ثم طلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، فقالت: ما بلغ بني ذلك، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الحافظ ابن كثير رحمه الله بإشارة علي رضي الله عنه على أبي سفيان أن يقوم هو فيجير بين الناس، ففعل، ولكن لم يجد لذلك ثمرة، فعل ذلك ومضى ورجع إلى مكة، فأعلمهم أعلم قريشا بما كان منه ومنهم، فقالوا: والله ما زاد، يعنون عليا، ما زاد اللعب بك، يعني ما جئت لنا بشيء. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة، وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى. ولذلك لما كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العزم على قتالهم، وبعث به مع امرأة، وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه، وقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، لأنه كان من أهل بدر حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فردوا تلك المرأة من روضة خاخ وأخذوا منها الكتاب، وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. إذن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة، يعني يجهز الجيش ويعد المسلمين والمقاتلة ويرتب أمر القتال عليه الصلاة والسلام، وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، يعني ألا يأتيهم الخبر حتى يقدموا صلى الله عليه وسلم إليهم. والمشركون في ذلك الوقت أصبحوا في خوف عظيم، وكل يوم يتوقعون أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قادم عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يعمي عليهم الأخبار فاستجاب له جل وعلا. قال: ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العزم على قتالهم، وهذا لم يكن منه رضي الله عنه نكوصا عن الدين أو رغبة في نصرة الكفار، وإنما لأمر وسبب يتعلق بمصلحة دنيوية له عرضت. وهذا الخطاب أو الكتاب بعث به مع امرأة، وقد تأول في ذلك مصلحة تعود إليه، وهي أنه كان له مصالح هناك، فأحب إخبارهم بهذا الخبر، وأحب أن يرسل لهم بذلك بحيث يكون له يد عليهم فيحفظون فيه مصلحته. وقد اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقبل منه عليه الصلاة والسلام وصدقه، لأنه كان من أهل بدر، كان من أهل بدر. حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوا عنقه قال إنه شهد بدرا، وإن الله عز وجل قال في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وليس معنى ذلك أن أهل بدر لا يقع منهم الذنب وأنهم بعد بدر عصموا من الذنوب، لكن الذنوب التي يقعون فيها ذنوب مغفورة، فإن الثمن جاء مقدم في هذه المعركة، فجاءهم هذا العفو الكريم والمغفرة العظيمة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: وصدقه، لأنه كان من أهل بدر حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فردوا تلك المرأة من روضة خاخ. وروضة خاخ قريبة من المدينة، موضع بقرب حمراء الأسد جنوب المدينة، تبعد عن المدينة حوالي 30 كيلا، يعني المرأة لم تبعد، مشت من المدينة مسافة قليلة، ثم ردت ورد الخطاب الذي كانت تحمله، وفيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من استجابة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يعمي على المشركين الخبر. قال: وأخذوا منها الكتاب، وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن أعلام نبوته. وخبر حاطب وكتابته الخطاب وإرساله للمرأة وإرجاع هؤلاء الصحابة لها من أول الطريق جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، وقد قال: وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب. وقد ألفت مزينة وكذلك بنو سليم على المشهور رضي الله عن جميعهم. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين، ولقيه عمه العباس إلى ذي الحليفة وقيل إلى الجحفة، فأسلم ورجع معه صلى الله عليه وسلم، وبعث ثقله إلى المدينة. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى نيق العقاب جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة مسلمين، فطردهما، فشفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عنهما ما رققه عليهما، فقبلهما فأسلما أتم إسلام رضي الله عنهما بعدما كان أشد الناس عليه صلى الله عليه وسلم. وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج من طريق مكة، فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس وأرخص للناس في الفطر، ثم عزم عليهم في ذلك، فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران فبات به. هنا أخذ الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فقال رحمه الله: وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان، أي أن هذا الخروج من المدينة كان في شهر رمضان المبارك، في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب. وهذا يشهد له ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة. وهذا يستفاد منه أيها الإخوة أن أعداد المسلمين تزايدت تزايدا كبيرا بعد صلح الحديبية، الذي كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى أن ظاهر هذا الصلح أنه فيه ضرر على المسلمين، لكن هذا الصلح كان فتحا عظيما مبينا كما سماه الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فعلى إثر هذا الصلح وهذه الهدنة التي تمت بين المسلمين وبين كفار قريش، وأن يأمن الناس بين المسلمين وبين قريش فلا يكون قتال، هذا أتاح للنبي صلى الله عليه وسلم فرصة عظيمة لبعث البعوث وإرسال الرسل وإرسال الدعاة، فتزايد الناس وكثر دخولهم في دين الله عز وجل. ولهذا بلغ جيش المسلمين هذا العدد لما خرج عليه الصلاة والسلام لفتح مكة. قال: وقد ألفت مزينة، يعني بلغت عدتهم 1,000 مقاتل، ومزينة هي قبيلة مزينة، يعني وصل عددهم إلى 1,000، ألفت وصلت إلى 1,000 مقاتل. وكذلك بنو سليم، فكان عددهم 1,000 مقاتل، هذا على المشهور رضي الله تعالى عن جميعه. قال رحمه الله: وقد استخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم، وهو الغفاري كلثوم بن حصين، وهو من أهل بيعة الرضوان، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عندما خرج إلى مكة. قال: ولقيه عمه العباس إلى ذي الحليفة، وقيل إلى الجحفة، وذو الحليفة المكان المعروف وهو ميقات المدينة، ميقات أهل المدينة المسمى اليوم بأبيار علي، والجحفة وهي ميقات أهل الشام، وهي على الساحل قريبة من رابغ. قال: فأسلم عمه العباس، أسلم. كذا ذكر هنا رحمه الله، وقد جاء عن ابن هشام في سيرته ونقل ذلك الحافظ الكثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: لقيه بالجحفة مهاجرا بعياله، وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية كان على الإسلام وكان مقيما في مكة على سقاية النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عنه راض عليه الصلاة والسلام. قال: وبعث ثقله إلى المدينة، الثقل يعني الأهل والمال. فلما وصل ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة، وعلى قول آخر بذي الحليفة، بعث أهله وماله، أرسلهم إلى المدينة ورجع إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما انتهى إلى نيق العقاب، وهذا المكان موضع بين مكة والمدينة قريب من الجحفة. قال: ولما انتهى إلى نيق العقاب، جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية المخزومي، الأول ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث، والثاني عبد الله بن أبي أمية ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أخو أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوج والدها أبو أمية، تزوج امرأة يقال لها عاتكة بنت عبد المطلب، أنجبت له عبد الله، أنجبت له عبد الله، وأيضا بنتا اسمها قريبة، فلهذا هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عاتكة بنت عبد المطلب. وتزوج أيضا أي أبو أمية امرأة اسمها عاتكة بنت عامر الكناني، أنجبت له أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن أم سلمة رضي الله عنها أختا لعبد الله بن أمية من الأب، وأم كل منهما اسمها عاتكة، هذه عاتكة بنت عبد المطلب وهذه عاتكة بنت عامر. وإذا قرأت في ترجمة أم سلمة رضي الله عنها تجد ذكرا لأمها عاتكة بنت عامر، فقد يشكل عليك ذلك، قد يشكل على بعض الناس هذا الأمر، كيف يقال أن عبد الله بن أمية أخ لأم سلمة وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن إذا رجعنا إلى الترجمة، إلى ترجمة عبد الله بن أمية، تجد أن أمه أخرى واسمها عاتكة بنت عبد المطلب وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قول عدد من أهل العلم أن أمه عاتكة أسلمت، ولهذا أوردها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة. وللنبي عليه الصلاة والسلام ست عمات أسلم منهن كما مر معنا، اثنتان أو ثلاث على خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال الحافظ بن كثير جاءه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي أمية كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه هو القائل لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء. كان معاندا ومعاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء هو وأبو سفيان مسلمين. قال فطردهما لما وصل إليه، استأذن في الدخول عليه فلم يأذن لهما عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم حالهما من الأذى والعداوة، فأراد أن يبين حالهما للناس. قال فشفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عنهما ما رققه عليهما. قيل إنها قالت لا تجعل ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، فذكرت له كلاما كما قال ابن كثير رحمه الله، رققته عليهما فقبلهما عليه الصلاة والسلام فأسلما أتم إسلام رضي الله عنهما بعدما كان أشد الناس عليه. وقصتهما في المستدرك الحاكم بإسناد حسن. قال رحمه الله وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج من طريق مكة، وأمج تعرف الآن بخليص، تعرف الآن بخليص، فأفطر بعد العصر على راحلته ليري الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في الصحيح، والحديث أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر، يعني حتى يروه الناس عليه الصلاة والسلام وهو قدوتهم، يرونه قد أفطر فيفطرون تبعا له عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان لهذه الرخصة وإلى سماحة هذا الدين العظيم. قال وأرخص للناس في الفطر ثم عزم عليهم في ذلك، يعني في أول الأمر بعد أن أفطر عليه الصلاة والسلام أرخص لهم في الفطر ثم عزم عليهم في ذلك، لأنهم سيلقون شدة. قال رحمه الله فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران فبات بها، يعني وصل مر الظهران ليلا فبات بها. ومر الظهران هو واد شمال مكة على مسافة 40 كيلا تقريبا، وهو يعرف الآن بوادي فاطمة، يعرف الآن بوادي فاطمة. وهذه فاطمة التي ينسب لها الوادي ليست كما يظن البعض أنها هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فاطمة هذه وقال إنها زوجة أحد الأشراف الذين حكموا مكة فيما بعد. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك ما حدث من أن الله سبحانه وتعالى عم على قريش الخبر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الاستفادة العظيمة من هذه السيرة العطرة، سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.